أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طلقت زوجتي وكنت أكرهها شديدا، ومضت وتركت الأولاد عندي وهم يسألون عن أمهم لأنهم لا زالوا صغارا، هل علي ذنب في طلاقي لأمهم التي ليس لدي أدنى رغبة فيها؟ أثابكم الله. هذا السؤال لا يمكن الجواب عنه أن عليك ذنب أو لا ذنب عليك، هذا أمر تلقى الله سبحانه وتعالى به. ما الذي دعاك لهذا الطلاق؟ وما الذي أوجبه لك؟ وهل كنت ظالم لها ومؤذي لها أو لا؟ هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، أن هذا يحتاج إلى الطرفين لمعرفة إحسانك من إساءتك، فنقول أصبت في الطلاق أو لم تصب. وأما كونك تعافى المرأة، إذا كان سؤالك أنك تعافى المرأة ولم يكتب الله عز وجل أنك يعني تحبها وخشيت أن تظلمها، فهذا أمر آخر. يجوز للإنسان أن يطلق الزوجة إذا عافها، وعيافته تأتي على صور عديدة، منها أن تكون المرأة سيئة الخلق فيصبر عليها في أول الزواج على رجاء أنها تصلح، ثم تتمادى في غيها وتتمادى في غيها حتى تصل إلى درجة يكرهها كرها شديدا فيطلقها، فمثل هذا مظلوم وطلاقه في محله وليس عليه من عتب ولا ملامة. وكذلك أيضا من أسباب تكون الكراهية شرعية، كأن يراها مضيعة لحق الله عز وجل، مستهزئة بدين الله عز وجل، تؤذي في صلاحه واستقامته ونحو ذلك، فهذا نفس الشيء، الكراهية لها سبب. وأما إذا كانت المرأة يكرهها الإنسان لأنها غير جميلة ولأسباب تافهة، وأن أمور لا تبلغ المبلغ الذي يباح في مثلها أن يطلق أو يكون الطلاق فيه من الحكمة والعقل، فهذا لا شك أن الإنسان سيحاسبه الله عز وجل ويسأله عنه. ليست كل البيوت قامت على الجمال، وليست بيوت المسلمين وأنكحة المسلمين مفتقرة إلى الجمال. الجمال جمال الخلق، فالمرأة التي تكون على خلق وعلى استقامة وعلى أدب وحشمة فهذا أعظم الجمال، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين، فترك الجمال وترك المال وترك الحسب والنسب، قال اظفر بذات الدين، أي اظفر بذات الدين إن قل جمالها حتى ولو كانت قليلة الجمال، واظفر بذات الدين ولو كانت قليلة المال، واظفر بذات الدين ولو لم تكن ذات حسب ونسب. فإن من ظفر بذات الدين وقد خفت هذه الثلاثة الأشياء، وعلم الله من قرارة قلبه أنه تزوج امرأة صالحة لتصلح أولاده وذريته ويأمنها على عرضه وعلى بيته، فإن الله يعوضه عن هذه الثلاث بأفضل العوض وأحسن، لا في الدنيا بل في الدين والدنيا والآخرة. المرأة إذا أخذها الرجل واستحلها وهو يريد مرضات الله سبحانه وتعالى وقد أكبر فيها دينها وخلقها واستقامتها، فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. وأما إذا كانت الإنسان يلهث وراء الجمال ويبغض المرأة ويكرهها كراهية شديدة لأنها ليست جميلة ولأنها ليست ذات حسب ولا ذات نسب، فيأتي أولاد عمه وقرابته يزهدون في امرأته ويدخلون ملعونين ويخرجون ملعونين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فهؤلاء إذا أكثروا عليه الكلام حتى طلقها وآذاها فهذا شيء آخر. العاقل يبحث عما يرضي الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك حظوظ النفس تبع. وقد قال الله: ولا شك أنه إذا كانت المرأة سيئة في خلقها وصبر الإنسان عليها فإن الله، واتقى الله عز وجل فيها وصبر، ويعلم الله أنه قادر على تطليقها وقادر على فراقها، فإن الله يأجره. ولو سألتني قبل أن تطلق هل تطلق لقلت لك لا تطلق واصبر. ولذلك قال الله، قال بعض العلماء في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، قالوا إن زوجته كانت تسبه وتؤذيه وكانت سيئة الخلق، فأصلحها الله له بعد عمر مديد وزمن بعيد، لأن من صبر عوض الله صبره خيرا. وحكوا عن الإمام زيد أبي محمد عبد الله بن زيد القيرواني الذي كان العلماء يقولون إنه مالك الأصغر، ووثقه الإمام النسائي وهو العالم الجهبذ الفقيه المشهور من كبار وأجلاء علماء المالكية في المغرب. حكوا عنه أنه كان جالسا مع بعض طلابه فدخل ابنه فبره برا عجب طلابه من ذلك البر، فسألوه فقال: أتعجبون من بره؟ والله لقد مكثت مع أمه 20 أو 30 عاما ما قالت لي كلمة طيبة يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترون. العبد الصالح حينما يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه، ويحس أن الدين هو قوام الأشياء وسدادها وصلاحها، لا يخيبه الله عز وجل. إذا لهث الأخيار وراء الجمال وأخذوا في فتنة الدنيا فهم وغيرهم على حد سواء، وسيأتيهم ما يأتي غيرهم. ولذلك المرأة إذا كرهها زوجها لأسباب تافهة فهذا لا خير فيه، وكن على يقين أنك إذا أعطيت زوجة فقد أعطيت نعمة، وأنك مأمور بحفظ النعم، وأن النعم إذا كفرت تأذن الله بالنقم. ولذلك كم من رجل أعطاه الله زوجة فبغى وطغى وآذاها، فلما طلقها وفارقها أبدلها الله خيرا منه وأبدله شرا منها وأسوأ منها، فأصبح يعض على أصابع الندم ويتألم حيث لا ينفع الألم ويندم حيث لا ينفع الندم. العبد العاقل الموفق يحس أن المرأة متاع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، أنها متاع وأنها ليست هي الأساس حتى يقيم الدنيا ويقعدها. فالذي يدخل بيته ويقيم الأمور ويقيم المشاكل ويكره زوجته وينفر منها ثم ينتهي الأمر به إلى الطلاق، هذا من عبث الشيطان. لكن العبد العاقل حينما يقول خلقني الله لعبادته وطاعته وتوحيده، وهذا هو المقصد الأسمى والأسنى، إن جاءت زوجتي على خير حمدت الله والنعمة والفضل لله، وإن جاءت على غير ذلك التزمت أوامر الكتاب والسنة، وهذا امتحان من الله لي، فأصبر على أذيتها وأتصبر وأرجو من الله حسن خلف والجزاء. تمر السنة والسنتين والثلاث تكتب حسنات هذا العبد، فلا يساء إليه إلا كتب الله الإساءة، ولا يذل إلا أعزه الله، ولا يهان إلا أكرمه الله، حتى تمر السنوات تلو السنوات فإذا بها عشرات السنين غيره تنعم وترفه وضحك مع امرأته وعبث وكذا، وإذا بهذا الذي لم يرى بسمه ولم يرى وجها جميلا ولم يرى فتنة إذا به في الدرجات العلى من الجنة، وشتان شتان، وعند الصباح يحمد القوم السرى. إذا مرت السنوات على أهل البلاء وهم صابرون لوجه الله محتسبون عند الله، وهذا ليس خاصا بالرجال بس حتى المرأة، فإن المرأة قد تكون على قدر من الجمال وتبتلى بالزوج ليس بذاك الجمال فتكرهه، ويدخل الشيطان عليها ويفسدها عليه. ولربما قالت لزوجها أنا أستحق من هو أجمل منك، لأن الشيطان يملي لها بهذا. فإذا فكر العاقل الحكيم في مثل هذه الأمور ورأى أنها ليست بأساس وأنها ليست هي الغاية، وأن الغاية هي مرضاة الله عز وجل، وأنه إن وجد خيرا فهو نعمة من الله لا حول له ولا قوة فيها، وأنه إن وجد غير ذلك فعليه أن يحمد العافية، يحمد الله على عافيته، وأن يعلم أن هناك ما هو شر من هذا. كم من امرأة إذا نظر إليها زوجها سرته وهي في جمالها ودلالها فاغتر بها فخانته في فراشها، وكم وكم ما يعلمه العقلاء ويدركونه. فالسعيد الذي يعلم أنه ممتحن من الله قبل أن يرسل لنفسه العنان، يطلق لنفسه العنان في ملاذ الدنيا، فإن الذين ركنوا للدنيا ما انتهوا إلى خير ولا أعقبتهم إلا الحسرات. فهذا نوصي به أن الكراهية بين الزوجين إذا كانت لأمور تافهة فإنها تافهة، والعبد إذا مضى وراء هذه الأمور التافهة نسأل الله السلامة والعافية لا يأمن العاقبة الوخيمة، لأن الشيطان يستزله. وعلينا أن نحمد الله عز وجل على نعمه، وأن يتذكر الإنسان أنه إذا جاءه الشيطان فبغض زوجته إليه وكرهه فيها أن يتذكر أخته وبنته وأمه، هل يرضى أن تعامل بسوء؟ ولو جاءه رجل وقال له عندي زوجة لقال له اصبر واحتسب، فليقل لنفسه ذلك وليحرص كل الحرص على بلوغ الدرجات العلى من رضوان الله عز وجل. نسأل الله بعزة وجلاله أن يهدينا سواء السبيل، والله تعالى أعلم.